لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا نساء اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، واليوم إن شاء الله ندخل في كتاب جديد، كتاب الحج. الصوت طيب. أولا نعتذر عن التأخير، والتأخير الزائد هذا بأمر جديد، قطع كهرباء ذلك للعفيس، هذا أقصى شيء ممكن نظهر فيه عشان بس ما يعلق أحد، يعني الصورة كذا أفضل ما يكون إن شاء الله، وإلى تيار الكهرباء يرجع مرة أخرى. الصوت لو فيه مشكلة أخبرونا أيضا. طيب، كتاب الحج، وهذا تتمة الربع العبادات كما يقال عند علمائنا. الحمد لله انتهينا من كتاب الطهارة والصوم والصلاة ثم الزكاة والصوم، واليوم إن شاء الله ندخل في كتاب الحج، أسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك. قال المؤلف كتاب الحج، قال هو فرض وكذلك العمرة في الأزهر، ثم قال وشرط صحته الإسلام، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون، وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد. قال وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وهي نوعان، أحدهما استطاعة مباشرة وله شروط، ثم ذكر بعد ذلك في الشروط. طيب، قبل أن ندخل في تتمة ذلك، قال كتاب الحج أو الحج، وهي تأتي بفتح الحاء وبكسر الحاء، قراءة حتى ولله على الناس، حج البيت من استطاع سبيلا أو حج البيت من استطاع عليه سبيلا، قراءة سبعية. والحج بمعنى القصد، الحج بمعنى القصد، وله أكثر من معنى، هنا إما القصد للزيارة أو القصد إلى شيء معظم أو كثرة القصد إلى ما يعظم، كل هذه معاني للغة في اللغة للحج، لكن في الشرع قالوا قصد الكعبة للنسك أو قصد مكة للنسك. النسك الذي سيأتي بيانه. والحج ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، فمن كتاب الله عز وجل ثبت وجوب الحج ولله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول الله عز وجل إبراهيم أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، خاطب الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بذلك، فقال ربي أين يبلغ ندائي، قال له تعالى عليك النداء وعلينا عليك النداء وعلي البلاغ، فصعد إبراهيم على المقام وقال عباد الله أجيبوا داعي الله، فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء، لبيك داعي ربنا لبيك. فيقال كما قال لا يحج أو لا يحج إلا من أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام. وأيضا من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه كلها أدلة من كتاب الله عز وجل على مشروعية الحج وعلى وجوبه أيضا من السنة، من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الحج بمن استطاع، أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا هذا من القول من الفعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حجة الوداع في السنة العاشرة. وقيل بأن أو يقال في كتب الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج قبل الهجرة، يعني كان هو في مكة يحج، لكن لم يكن يحج الحج الذي هو شرع لنا بعد ذلك بحجة الوداع. ينقل ذلك لأنه كان يحج في مكة قبل الهجرة، لكن ما حج حجة النسك التي يعني فرضت علينا في الشرع من مناسك الإسلام إلا حجة واحدة وهي في السنة العاشرة. وأجمع العلماء على فرضية الحج ووجوب الحج، لأن من أنكر الحج يكفر، لأن هذا من المعلم الديني بالضرورة وهو من أركان الإسلام كما جاء في حديث عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وفضل الحج عظيم، أدلة كثيرة من السنة على فضل الحج، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وهذا يدل أن من حج ورأى كما قال عليه السلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع كيوم ولدته أمه. فنقول فضل الحج عظيم، بل هو يغفر الذنوب، يعني وعلى خلاف العلماء يغفر الكبائر والصغائر أم يغفر الصغائر فقط. أيا كان فضل الله كبير، لكنه من أعظم العبادات التي تمحى بها السيئات وترفع بها الذنوب. والحج كما بينا فريضة، لكن اختلف عند العلماء متى فرض، متى فرض الحج. بعضهم قال فرض الحج قبل الهجرة، وبعضهم قال سنة خمس وسنة ست وسنة ثمان، وآخر شيء هو سنة ثمان الذي وقيل سنة تسع، ولن كان وهذه محل خلاف بين العلماء. وهذا بناء على هذا الخلاف يعني تفرع عليه مسألة هل الحج على التراخي أم على الفورية أيضا، وهذه لعلنا نتعرض إليها أيضا. لكن كل هذه وجوه عندنا في المذهب، أوجه يعني على متى فرض الحج. قلنا في وجه قبل الهجرة، وفي وجه على السنة الخامسة، وهذا قال الرافعي، والسنة السادسة صح أيضا الماوردي قاله، والسنة الثامنة أيضا نقله الماوردي في الأحكام السلطانية، وصححه القاضي عياض. نعم بعضهم قال في التسعين، فيما أضعف الأقوال فيه، ولعل هو الأوجه فيه فرض في السنة الثامنة، وأيضا بعض قال في السنة السادسة. قال المؤلف: أولا بدأ كتاب الحج، ثم قال هو فرض، صح؟ هو فرض. طيب هو أي بين فرضية الحج، وقلنا فرضية الحج من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: بني الإسلام على خمس. ف أصبح الحج ركن من الأركان طبعا بالشروط التي سيبينها، وأجمعت الأمة على ذلك، اختلفوا بس فقط في متى فرض، هذا الذي بيناه. قال: وكذا العمرة في الأظهر. والعمرة على قولين كانت عندنا في المذهب القديم، أن العمرة ليست بواجبة يعني مستحبة، وفي الجديد العمرة والمذهب الجديد وهو الراجح أن العمرة واجبة في الأظهر. و استدلال المذهب القديم على أن العمرة مستحبة حديث في راوي حجاج بن أرطاة، وهذا الراوي دلس يعني هو مدلس وقد عنعن، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله رجل عن الحج، و فقال هو في معنى الحديث، سأله عن الحج أولا قال بأنه فرض، وسأله عن العمرة قال: إن شئت اعتبر وإن شئت لم تعتبر. ثم تعلق بعض العلماء منهم المذهب القديم عندنا بهذه الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره أو جاب عليه الحج وخيره في العمرة. والحق أن الحديث هذا ضعيف، حتى النووي قد ضعفه، وابن حجر ذكره أيضا في التلخيص، وقلت أنه تضعيفه من حجاج بن عطاء وهو مدلس وقد عانى في هذا الحديث، فتعلق المذهب القديم بذلك، ومن وافقنا أو خلاف الشافعية بسنية العمرة وعدم وجوبها. لكن عندنا المذهب الجديد أن العمرة واجبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث وسلم وحديث أبو رزين العطيلي أنه جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال إن يا رسول الله إن أبي شيخ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. هنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحج والاعتمار، فلما قرن الحج والاعتمار في ذلك قالوا هو يدل على الوجوب. ومن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقرن في الآية الحج والعمرة فكان الحكم واحدا، فقالوا دل ذلك على وجوب إجاب العمرة. وفقنا في ذلك الإمام أحمد له قول في إجاب العمرة، نحن والشافعية والحنابلة في ذلك، قال في الحنابلة والمالكية في مسألة إجاب العمرة. ومن قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عباس ابن عمر قالوا بفرضية وجوب العمرة مرة واحدة في العمر. حديث الذي قلته حديث جابر رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن العمرة أواجبة هي، صح حديث أواجبة هي، قال لا وإن تعتمروا فهو أفضل، حديث عند الترمذي. قال سئل عن العمرة أهي واجبة، قال لا وإن تعتمروا فهو أفضل. و بينت ضعف الحديث من هذا الراوي، والبعض كما قلت يعني ضعف أيضا من طرق أخرى. والحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، إلا أن ينذر أحد نذرا فيكون عليه واجب أيضا نذر الحج أو نذر العمر. والبعض قال يعني إن استطاع المرء ألا يترك الحج كل خمس سنين فهذا أفضل. ورد ورود حديث عن أبي هريرة، وإن كان بعضهم صححه موقوفا، قال فيه حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند ابن حبان قال إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه ووسعت عليه في المعيشة يمضي خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يأتي أو لا يفد إلي لمحروم. حديث طبعا يحتاج مراجعة، لكن هو الشيخ الألباني مصححه في السلسلة الصحيحة، وهو يعني له روايات تثبت بذلك. فقالوا يعني من استطاع أن يحج كل خمس فهذا هو الأفضل، أو كانوا كرهوا لمن لا يستطيع، لمن استطاع الحج ولم يحج كل خمس سنوات ولو مرة واحدة. والعمرة تأتي في اللغة بمعنى الزيارة أو هي أيضا بمعنى الزيارة أو القصد، لكن الفارق لذلك تجد أن العمرة أهل مكة لما يعتمرون لابد يخرجون إلى الحل، كأنهم يخرجون إلى الحل ويدخلون في حكم الزائر الذي يأتي من الخارج فيزور، فيدخلون زائرين يعني يدخلون محرمين، بخلاف الحج. الحج أهل مكة ومن كان موجود في مكة في وقت الثامن من ذو الحجة يحرم من مكانه. وهذا تبين أن العمرة لماذا يحرص دائما على هي في معنى الزيارة، والزائر يأتي محرما من الخارج، حتى أهل مكة لا يحرمون من مكة إن أرادوا العمرة. قالوا إنه طيب المذهب عندنا أيضا في الحج إن هو على التوافي لمن تحققت له الشروط أنه عايد طلاق وليس على الفورية، وهذا في المذهب عندنا خلاف الجمهور. خلاف المالكية والحنابلة والأحناف يرون بوجوب بأن الحج على الفورية، وأن المذهب عندنا يرى الحج على التواخي. واستدلوا عندنا في المذهب بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وقالوا على خلاف حتى في ثبوت الحج إن كان ثبت في السنة السادسة أو ثبت حتى في الثامنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. طبعا في اعتذارات في هذه المسألة لبعض الجمهور يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لأنه لم يكن يملأ معه الزاد مثلا أو الراحلة أو الاستطاعة. فرد المذهب قال قد توفر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة أنه يحج في العام السادس لما في صلح الحديبية ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بعمرة القضاء. قالوا لو أراد أن يرجع في العام الذي يليه بالحج لحج لأنه سيحج بذلك، ومع ذلك ورجع بعمرة القضاء ولم يرجع بالحج. قالوا لو قلنا أنه فرض في السنة الثامنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لم يحج في الثامنة، وفي التاسعة قالوا أرسل أبو بكر يحج عنه، ثم أرسل عليه بعد ذلك بآيات براءة لما نزلت، وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة ما أذكر اسمها الآن، كان بعد الحج بعشرين يوما، وكان يعني كان إن أراد أن يحج لكان له أن يمكن أن يذهب إلى الحج، ومع ذلك هو لم يحج بل سافر لهذه الغزوة ولم يحج. وقالوا أيضا في فتح مكة لما فتح في السنة الثامنة وجلس، كان في رمضان وجلس فترة كان ورجع إلى حنين، كان بينه وبين الحج عشرين يوما، ومع ذلك لم يرجع إلى مكة ليحج بل ولى عليها أسيد أو أسيد من فتح الهمزة مش بضم الهمزة، أسيد بن من إيش؟ مش سمع ابن حضير، نعم سيد ابن حضير فتح الهمزة ولاه عليه وتركه ولم يحج. وقالوا هذه دلالات كلها على أن الإنسان لو أراد أيوة في مكة ولاه عليه في مكة. عتاب عتاب ممكن خلتوني اجيبها لكم بالظبط عتاب ابن اسيد. يبقى انا قلبت اسيد عشان كده وقلبناه بس صح كده نعم، لانه ايوه نعم هو عبد الله عليه لما علمه انا قلبت اسيد بس هو عشان انا جبت عليكم. طيب هو عتاب ابن أسيد غالبا كما أنت قلت، يعني نقولها أيا كان، هو هذا المقصود بأنهم قالوا بأن كل هذه تدل على أن مسألة أن الحج ليس على الوجوب أما هو على التراخي. وطبعا البعض قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يردون على المذهب في ذلك على أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج حتى لما يكون يريد أن يحج قبل أن تنزل آيات نهي المشركين عن وجود في مكة وإخراجهم، آيات سورة براءة لما نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه وارضاه بها، والأصنام كانت قبلها طبعا في فتح مكة كانت الأصنام موجودة أخرجها، لكن بعد كده أخرج المشركين فحج في العاشر وقد منع المشركين من دخول مكة. حتى ابن أسيد ها؟ طيب تمام خلاص. أنا بس كنت أريد أسيد هو راح أخذني أسيد ابن حضير أنا روحت معاه. نعم. طيب ما عشان كده انا قصدت اسيد. ف والراجع عندنا كما قلت بانها مره واحده، الا طيب. فأنا نوع على الراجح بأنه يمتد هذا الأمر، وطبعا الواجب سنقول هنا الواجب موسع، بأنه لا يجب عليه إلا بالأول تحقق شروط الاستطاعة، ثم هو معه إلى أن يضيق عليه الوقت ويعلم أو يظن أنه لن يستطيع. هنا التي فيه كلام بعد ذلك عند المذهب على أنه يأسم إذا أخر، لكن لو على قلب على ظني بأنه سيستطيع أن يحج بعد ذلك، فالواجب هنا على التراخي وليس على الفورية. وقول طبعا الجمهور الثاني بأنهم يرون من هذا من الأركان ومن الأوامر، فمن استطاع الحج فيجب عليه أن يبادر في الحج، قول الجمهور، وهو قوة من النظر. حق الخروج من الخلاف مستحب، والأحوط في ذلك أن من استطاع الحج ألا يؤخره وأن يبادر إلى الحج. أيضا من الأدلة التي ذكرت على عدم وجوب العمرة عندنا في المذهب القديم، قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فقالوا أرادوا أن وجوبها دخل، وجوب العمرة دخل في وجوب الحج، وأراد أن يستدلوا بذلك من حديث صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فقالوا إذن الوجوب دخل في الوجوب، فالوجوب هو الحج. والحق أن هذا كلام به فيه نظر، لأنه المقصود هنا مثلا لما سئل عن ذلك كان في وقت كان المسلمون على أصل في الجاهلية عندهم كانوا لا يعتمرون في وقت الحج ولا في أشهر الحج، كانوا لا يعتمرون، كانوا يأتون للحج فقط. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أن الصحابة الذين كانوا قد أحرموا ولم يسوقوا الهج أن يحلوا بعمرة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني يقصد هنا إنه لا حرج في أنكم تعتمروا في أوقات الحج وأشهر الحج، وأن هذا كان بيبطل مكانه يعني رونه في الجاهلية من قبل. لا المقصود بأن وجوب العمرة دخل في وجوب الحج فلم تعد العمرة واجبة، هذا رد على ذلك. وقلنا الجديد قد بينا في الوجوب القول وتم الحج والعمرة لله أيضا وغير ذلك. وطبعا هو تفسير أتم الحج والعمرة لله على ابن عمر وعمر، قالوا أي وأقيموا الحج والعمرة لله، وبعضهم جعلوا قراءة شاذة كأنها في خبر في تجري مجرى خبر الأحاد، واستدلوا بذلك على أن الحج أيضا العمرة أقيموا، يعني فعل أمر أقيموا الحج والعمرة لله، يبقى لابد أيضا أن العمرة والعمرة تكون مرة واحدة وليس لها وقت محدد أن يفعلوا فيه المرء. طيب قال مش سامع كويس، معلش مش عارف، بس الدلاله مش في الاقتران، مش لا احنا ما استدلناش بالاقتران، هو قال والله قال اتموا الحج والعمره، فما عندناش حاجه تانية للاقتران غيرها، يعني هي امر اتموا الحج والعمره، فما قلناش الاقتران هنا. ولذلك قراءه عمر وابن عمر قال واقيموا الحج والعمره، لذلك انا قلت قرأوها وأقيموا الحج والعمرة، فاعتبروها أن دي قراءة شاذة، هي قراءة شاذة لكن كأنها في خبر الأحاد، يعني كأنها خبر أحاد يعمل بها استدل بها، فقالوا بذلك. نعم. فأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عائشة أنا بستحضر معكم وأنا قاعد، قال لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد قالت يا رسول الله على النساء الجهاد، قال نعم جهادكم الحج والعمرة. طب هو ايش وجه الدلاله على انها ارادت تسال عن جهاد الفريضه للرجال وتكون مثله النساء، فقال جهادكم، فكانه اذا يقول ان هي في مقام الجهاد، نعم في مقام الجهاد فرضا الحج والعمره، طبعا هذه بالشروط، يعني انا اتكلم عن من تحققت له الشروط فاصبح الحج والعمره، يعني دخلت العمره كالحج في الحكم في ذلك. طبعا في ادله بنغض الطرف عنها موجوده في كتب الشروحات عندنا فيها ضعف كحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمره فريضتان لا تبالي بايهما بدات، وحق الحديث فيه ضعف في ابن لهيعه، وهو معروف بانه ايضا ضعيف ولا يصح به خبر. طيب قال وأنه يلزم بالشروع. بمعنى بأنه يفهم صح ولا انا ايه؟ انا عديت خلاص. طيب انا عديت كتير وبرجع مره. انا قلت وكذا العمره في الازهر. طيب وشرط صحته. وشرط هنا يتكلم عن شرط صحه الحج والعمره. قال بدأ بالإسلام، ولأنه لا يصح الحج كما لا تصح الصلاة ولا يصح الصوم من الكافر أيضا، ولا يصح الحج سواء كان أصليا أو مرتدا من الكافر أصلي أو كان مرتدا أيضا، لأنه ليس أهلا بالعبادة أصالة. ذلك لو ارتد في أثناء النسك الصحيح وبطلان النسك، لكن لو ارتد بعد النسك ورجع فالصحيح أن الحج الذي حجه كونه مسلما يبقى له، وصحيح يبقى له ثوابه، لأن فيها أوجه في هذه المسألة. لكن هو الصحيح نقول بأنه إذا حج ثم ارتد بعد ذلك والعياذ بالله رجع للإسلام بقي الحج الذي كان عليه حجه مجزيا له، لكنه لو ارتد أثناء النسك فالأصح الأوجه عندنا البطلان. فقام الإسلام وقال فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز. طيب عندكم صح؟ فللولي أن يحرم عن الصبي. إذا تكلم هنا عن قلنا الإسلام وكان مفترض يقول البالغ، بس هو دخل على الصبي اللي يبين. تكلمنا بس فقط الآن عن الوجوب. الصبي المميز، صبي غير مميز له أن يحج. سريعا بحديث المرأة التي رفعت الولد الصبي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لهذا عن هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فقالوا إذن لو أن الصبي غير مميز له أن يحج ويحرم عنه ولي. ثم الصبي المميز لابد أن له أن يحرم بنفسه وبإذن وليه أن يحج. والمجنون قلنا يحج أيضا قياسا على الصبي الغير المميز ويحج ويحرم عنه وليه. ثم قال بأن هذه الحجة تجزئ الحر المكلف فقط عن الإسلام، حجة الإسلام، ودون الصبي والعبد، وأيضا تجزئ عن الفقير، حج الفقير. الفقير لو حج تجزئ عنه أيضا دون الصبي والعبد، والعبد لا والصبي لا تجزئهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما الصبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أو الحنف عليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. هذا لو وقفنا عنده في مسألة أن لا تجزئ الحج عن الصبي حجة الإسلام، ولا تجزئ الحج عن العبد ومن أعتق عليه أن يعيد ذلك. ثم ذكر وشرط وجوبه أي الحج. احنا أعتقد حضرت أنت حكم العمرة تكلمنا فيها. شرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. يبقى أصبح شرط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. هذا بالإجماع، بالإجماع أن هذه الشروط. وقال والاستطاعة سيفصل فيها. طبعا الإسلام بيان قبل أن العبادة لا تصح إلا من المسلم أيضا، ورفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فعلم أن العبادات ضابطة التكليف أيضا. وقلنا الحرية بيانا يعني هنا بأن العبد حتى يصح الحج لكن ليس بواجب عليه، الوجوب يكون في الحرية. ثم الاستطاعة، وهذه الاستطاعة التي فيفصل فيها الآن على قال وهي نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة يعني مباشرة ليش للعبد نفسه شروط. قال وله شروط: وجود الزاد وأوعيته. يعني إيش هنا؟ أول شرط من شروط الاستطاعة وجود الزاد، وقال أوعيته، يعني حتى أوعيته يعني يقصد يقول الزاد والمعدات، الصفرة والوعاء وكذا وكذا وكذا ليأكل فيه يكون عنده كله. إنه قال وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه. يبقى هنا من أين الدليل على أن اشتراط الزاد كما سيأتي معنى الزاد والراحلة، لكن هو بدأ بالذات الآن وأوعية الزاد والمؤنة في الذهاب والإياب. لما نزل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل، يعني يسألون عن السبيل، فقال الزاد والراحلة. من حديث أنس رواه الحاكم، فقال الزاد والراحلة. فقال هنا الزاد، ذلك هنا قال وجود الزاد وأوعيته ومؤنة الذهاب وإيابه. هنا تفصل العلماء مؤنة الذهاب يعني النفقة، المال الذي معه، أو الزاد يعني ليأكل به، في الذهاب حتى الإياب، يعني الذهاب السفر والجلوس هناك والرجوع. وطب هنا قالوا والرجوع ليش؟ قالوا ما لم يرجع لبلده. وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب. يعني لو كان هو مقطوع زي ما بيقولوا هنا ما عندوش حد، يعني ممكن يروح وما يرجعش، او يروح وعنده هناك في البلد اهل ليه، فهل يشترط له نفقة الإياب ام لا؟ قيل انه لا يشترط لذلك، والصحيح انه عندنا يشترط، لانه قالوا حتى لانه برضو ترك اهله، ترك بلده فيها وحشة يستوحش، فحتى وان لم يكن له اهل فعليه ايضا ان يجبر نفقة الإياب ان اراد ان للرجوع. وهذا الأصح عندنا الاشتراط الاثنين. طيب، قال فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج. بمعنى هو الآن لو هو راجل بيشتغل باليومية، كل يوم بيكتسب يوم بيوم، فإن كان يكتسب يوم بيوم ولو عنده اكتساب فقط ما يفي بزاده وسفره طويل، فهو لو سافر السفر الطويل ممكن ما يبقاش عنده اكتساب، وبالتالي هنا قالوا لم يجب عليه الحج. وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام كلفة، يعني لو كان سفره قصير وهو بيستطيع أن يكسب يعني في يوم واحد كفاية الأيام التي سيسافرها في هذا السفر، فوجب عليه هنا الحج. ليش؟ لانتفاء المشقة. هو أصواب يقول إيش؟ هو ممكن يكون هو هناك يعمل أثناء سفره ووصوله ويكتسب، لكن قالوا لو كان السفر طويل فالكسابة يكون فيه مشقة عليه، لذلك لم يجيب عليه الحج. يعني ممكن يكتسب وهو في الطريق، ممكن يكتسب وهو في الطريق. وهنا مقصد كلامه إيش؟ فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج. يعني لو كان يكسب في كل يوم كفاية أيام، لكن هو لو هينقطع عن هذا الكسب لكنه مثلا لو قال أنا أستطيع أن أجمع بين الكسب وبين مشقة السفر، فقالوا لو كان السفر طويل لا يجب عليه، لأن هنا سفر طويل مشقة عليه تكون كبيرة، إن هو يعني يسافر ويكتسب يشتغل زي الناس اللي بعضها اللي بيقول انا اطلع اسافر واشتغل واجيب النفقه، فقالوا لو السفر طويل لا يجب عليه ذلك. وان قصر، يعني لو كان السفر قصير وهو ممكن يكسب وهذا الكسب يوم او اثنين يكفي الأيام اللي هي في السفر القصير، قالوا هنا يجب عليه لانتفاء المشقة. ليه؟ لانتفاء المشقة في ذلك. هو فيها نقطة ما أدري أو نقطة، العجيب أنه هو هنا بيتكلم النووي أنه يكتسب في السفر، يقصد إيش؟ لو كان سفر طويل وممكن يكتسب لم يقوله بالوجوب للمشقة، لكن قالوا في السفر القصير ممكن. طب لماذا لم يقولها في الإقامة وهو مش يسافر وهو في البلد؟ تاني دي بقى يعني عشان تجيبها، مش انت اللي تجيبها، اقصد لك ان اللفت هنا فين السؤال يا عكس. السؤال هنا هو قال فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج. ان هو بيتكلم هنا على ايش؟ على السفر. شيخ قال كلام كله هنا في السفر، مركزين. هي فصعبة قوي. لا هي ما فيش في الحل بالك يا شيء، يعني في الشروح يعني الحياة اللي شفته أشار ليها فقط في الشروحات عند الريتامي بنات محتاج هو اللي أدركها. يعني طبعا ده هو بيتكلم هنا إيش هو يقصد، انتبه، هو بيقصد أنك في حالة السفر فرق ما بين السفر الطويل والقصير، انك لو في سفرك ممكن، لو كان سفرك طويل وانت ممكن تكتسب لانه يلزمك مشقه طويله، لكن لو كان سفرك قصير وممكن تكسب في السفر هذا يوم بعمل يوم وسنين نفقه، فقالوا يجب عليك الحج. فاوجبوا فين هو؟ هو مسافر. لا هو ليه ما اوجبوش في المقيم؟ ما هو أيوة هي لا ما هو أنت عشان كنت برا فأنا مش عايده. لا ما أنا مش كل واحد وده برضو يقول لي أنا مش فاهم السؤال. خلاص اللي فاتوا شيء خلاص حبيبي أنت جيت إن شاء الله. لا مش هتكرر تاني الأسبوع اللي فات خلاص. لا أيوة لو سمحت عشان هي النهارده مش جايبه خالص، احنا مدين متاخرين والدنيا مقربه زي ما بيقول، لسه الكهرباء راجعه علينا. ماشي الان هو الزمه في السفر ولم يلزمه في الاقامه. انت جبتها بس عايزك تجيبها في الـ في الـ في الـ اصوليا هو ليه ما الزموش في الاقامه المقيم؟ انه انا لو قلت لك تبان انه يشتغل لو معاه شغل يقدر يكفي النفقه فيوجبها، لكن أوجبه لما سافر، أخذ سفر وسافر. دكتور علاء نعم طب كمل طب بس هو ابتدى لقيته سكت وقتها وبعدين الله اكبر احسنت. انه قلت لك انت هتجيبها في شروط الوجوب انت مش مامور بيها، وشروط الوجوب فين؟ في الاقامه. فهو على ذلك لم يقول في المتن ان ما فصلش في الاقامه، لان معناه انه هيلزمه بتحصيل المال للحج، واحنا عندنا شروط الوجوب انت مش ملزم بيها. لكن لما سافر للحج فقالوا لو طيق خلاص هنا اصبح انه شرع فيها. فهنا لذلك التفريقه هنا، وادي اللي قالها ابن حجر في النهايه مش هتلاقيها في الشروحات اللي موجوده. قال ان شروط الوجوب، هل انت مامور بتحصيل شروط الوجوب؟ لا. اي لذلك هو هنا لما ذكرها في المقيم، لان لو قال له لو انت تقدر تشتغل وتجيب الفلوس يبقى كانه هيلزمه بشروط الاستطاعه، وهو مش ملزم. انا مش ملزم ان انا اشتغل عشان اجيب فلوس الحج، لكن لو اشتغلت وجاك فلوس الحج خلاص. لكن ان انا اسعى لتحصيل شروط الاستطاعه ليس وجوبا. ذلك هو قالها في السفر ولم يقولها في الاقامه. حتى لا يقولون ودي لفتة دقيقة جدا ما رأيتها عند ابن حجر الهيتم، يعني مش اختراع لكن هي دقيقة، فلا قلت أنقلها لكم يعني حتى نستفيد جميعا. نرجع بقى، ما هو خلاص سافر، سافر للحج، فهو قال له طبعا هنلزمه، قال لو سفر قصير ويقدر يشتغل يوم أو اثنين ويجيب ماله خلاص، لو سفر طويل قالوا لا برضو مش هنلزمه للمشاقة مع السفر، لكن ما ألزموش في الإقامة أن يحصلها. هي بس هي لفتة في المعنى مش في المسألة الفقهية، يعني هو ليش فرقها المهوت يعني. خذوها الزائد، دي بقى فوائد للمتن، يعني هي المسألة فينا للمتن. طيب الثاني وجود الراحلة، قال وجود الراحلة، وجودها إما تملكها وتؤدها، يعني الأستاذ الكريم يقدر لنا طيارة يبطر من عندهم، يقدر لنا دابة، سيارة، بخرة، أي شيء. قال لمن بينه وبين مكة مرحلتان، طبعا دل السفر اللي هو سفر القصر، سفر أسد دون القصر يعني اللي هو السفر الطويل، فقال يبقى ده الشرط الثاني وجود الراحلة، إما يملكها أو يؤجرها. لمن بينه وبين مكة مرحلتان، لا مش قصر عندنا، احنا قلنا في ذات ثبات بعد الاحناف، احنا عندنا مرحلتين، احنا مرحلتين ثلاثة عند الاحناف، وقلنا مرحلة 40 ومرحلتين 80. طيب طيب ايه بس انت طيبوني كل شويه، اهلا وسهلا بك، وقفتني ليه؟ تلخبطت بنفسك، انا على فكره هتلاقوني حاجه تانية بعد كده، لان خلاص كده انتهت، مش كل كلمتين هنقف، هنرجع لورا لكتاب الطهارة وكتاب الصلاة عشان نراجع بقى كيف. وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، الراحلة الناقة التي تصلح للرحل، أو السيارة في زماننا طائرة طبعا الذاخرة إلى غير ذلك، كل هذه طبعا على حسب الزمان والمكان. فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، يعني لأن كان طبعا زمان يركبوا على الراحلة، ممكن تركب على الدبة نفسها، وممكن تعمل المحمل أو الهودج أو أو أو فهو هنا بيقول إيش، لو لحقها بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، يعني إيش لو كان المسألة بيسموها كده زي إيه، إن هي نفرين طالع بعربية أربعة نفار، يبقى لازم الأربعة يركبوا ما يتحملش هو، أو يعني إذا هو رأى هنا أيضا المشقة، راعي أن لو كان هو ما يستطيع أركب على الراحلة يعني إيش، فاحتاج إنه يكون في هودج أو في محمل حس إنه يستطيع، ولا بد من واحد تاني يكون موجود عشان هما الاثنين يقعدوا بيوزنوها، مفيش واحد يقعد كده، لازم الاثنين. فقالوا أنا اشترط وجود الشريك أيضا، فقالوا هذا معتبر، هذا معتبر يعني أيضا. قال لذلك ليش، لأن اعتبرنا في الأصل الراحلة دفع للمشي، لأن هو كما سيأتي معنا هنا المرحلتين، لو استطاع المشي وجب عليه الحج مشي، لكن فور الرحلتين هي السفر ما نقدرش نلزمه بالمشي، فزي قلنا بالرحلة، فبنام قلنا بالرحلة دون المشي عشان المشقة. فقالوا أيضا لو المرحلة الرحلة شقة له أن يعني إيش، إنه ذلك ممكن لو لقى باص ما يقدرش يركب فيه، واحد يروح بالباص، مش كل الناس تركب الطيارة، أو الحافلة، والحافلة دي ضيقة، والراجل عنده مشاكل في ظهره، عنده مشاكل في كذا، وما يستطيع، قال له أن يبحث عن حافلة أفضل وأوسع، وإلا دي تعتبر مشقة، والمشقة تنتقل بالزمان والأحوال الناس، وأكيد ما حدش يقدر يركب الحمار من هنا ولا الإبل لغاية أول الشارع، ده هو يعني لو ركبوا الأول الشارع من يعني حوالنا إحنا هيبقى كسر تقريبا نصه، مش هيلحق يطلع بس بره آخر الشارع ده، مفيش الراحلة اللي موجودة يعني اللي ممكن تركب على الأقل في أحوالنا التي نحن فيها الآن. قال ومن بينه وبينها دون مرحلتين، اللي هو أقل بقى من بينه وبين مكة دون مرحلتين، أقل من مسافة القصر، وهو قوي على المشي يلزمه الحج. ليش؟ لعدم الضرر، فإن ضعف فكالبعيد، لو كان ضعيف ما يستطيع أن يمشي فكالبعيد، يعني إيش كالذي يحتاج لراحلة فيأخذ حكم الراحلة هنا. قال هنا إيش، وهو قوي على المشي، شو الدقة يعني، قالوا على المشي، إذن لو مش دون المشي إيش الحبل، لا ما يلزموش الحبل يعني يروح حبله، لكن هو اللي يلزمه أنه لو استطاع المشي يمشي أيضا، حتى لو أن كان الحبو لا يشترط عليه، ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، سواء الدين ده حالا أو مؤجلا. يعني يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، يعني لابد أن يكون هذا الزاد والراحلة النفقة هذه زائدة فاضلة. لو كان عنده دين سواء دين حال أو دين آجل، قالوا الحال لأنه في الناجز الآن والحج على التراخي، فعندنا في المذهب فقالوا قدموا الدين على الحج لأنه الأولى أنه يسدد الدين لأنه هو الذي معجل والحج على التراخي. طيب قالوا طب المؤجل، الدين المؤجل، فقالوا لأن الدين المؤجل سيحل بالموت أو انقضاء الأجل ولأنه يجد له وفاء، فقالوا حتى للدين المؤجل يبقي المال للدين المؤجل، لأن لو أتى الموت سيكون عليه يحبس فيه، ولو كان له أجل ويخشى أنه هو ما يكونش عنده مال في الأجل فلو أن يحبس المال يسدد به الدين المؤجل ويؤخر الحج. طبعا ده كل ده ليه عندنا، لأن الحج عندنا على التراخي في ذلك. نعم، لكن طبعا لو عنده مال أو يظن أنه عنده مال أو في مال زائد يبقى كل هذا خلاص يعني يسقط. احنا كلامنا التنازع بأنه عنده دين فيقدم الدين على الحج أو يقدم الحج على الدين، عندنا يقدم الدين على الحج، مع أننا عند التعارض عندنا في تقديم الحج على الزواج نكاح، قالوا يقدم الحج على النكاح إلا يخشي على نفسه العنت، وهنا يقدم النكاح على الحج. قال ومؤنة من عليه ناقتهم مدة ذهابه وإيابه. إيش؟ مباح. نعم. قال ومؤنة من عليه ناقتهم مدة ذهابه وإيابه. يعني هو الآن عشان يسافر الحج لابد يترك نفقة من يلتزمه من نفقة عائلته أولاده زوجته لمدة الذهاب والإياب حتى لا يضيعهم، فيترك لهم النفقة تكون عندهم المؤنة. والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبده يحتاج إليه لخدمته، يعني هو الآن عبد عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته. هذه طبعا هم يتكلموا لو كان رجل مثلا كبير في السن ويحتاج لأحد يخدمه زمن، أو كان رجل مربوب صاحب منصب ورجل معتاد إن دائما عنده حد من يخدمه، فقالوا هنا إذا هو يحتاج للعبد يعني خادم أو العبد، أو عنده مسكن يعني يسكن في مسكن واسع وكبير، لكن هو هذا يعني هذه مستواه كما قال أصالة، فلابد أيضا يكون المال فائض عن ذلك. يعني لو المال ده بيحتاجه لخدمة الخادم بيخدمه أو مثلا بيسكن في مسكن، فلا يقدم المسكن والخادم في ذلك ثم يكون فاضلا عن ذلك ليحج. وعندنا قول ثاني لا يشترط بل يباعان، يقول لو بيع الخادم أو العبد طبعا مش الخادم أو مشي الخادم وبيع البيت، لأن الاستطاعة عندنا بالزاد والراحلة هو واجد، لكنه الراجح عندنا في المذهب لا، أنه السكن يظل معه والعبد أو الخادم يظل معه، لا يلزمه أنه يبيع هذا أو هذا، وأنه لابد تكون النفقة الزائدة عن ذلك عنده. قالوا أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما، وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما، أي يعني إيش؟ يعني مال اللي عنده إلى الزاد والراحلة إليهما، يقصد صرف المال إلى الزاد والراحلة. يعني هم قالوا المسكن والخادم لا، لكن لو عنده مال التجارة يلزمه، لو عنده مال تجارة يتاجر فيه خلاص، المسكن والخادم قالوا لا نستطيع يبد أنه يعيش به، لكن التجارة يلزمه، لو كان عنده مال تجارة يلزمه صرف مال تجارته إليهما، يعني إلى الزاد والراحلة، حتى قالوا إن بطلت تجارته. هذا وجه عندنا. والثاني قالوا لا، لا يلزم ذلك حتى لا يلتحق بالمساكين. لو مال التجارة اللي بتجد فيه طلعه في الحج جلس يسأل الناس، والراجح الله أعلم أنه هذا هو الأوجه، أنه كان عنده مال تجارة يتاجر به، أنه لا يخرجه ويظل ممكن يسأل الناس بعد ذلك. فعليه أن صحيح أنه هو أيضا يتاجر به، وما زاد عنه من فضل أمكن أن يحج به يحج. ما هو ما قالش لو قال الربح ما كانتش فيها مشكلة، لأن هو هم قالوا إن حتى وإن بطلت تجارته، يعني معناه إن هو بيتكلموا في مال التجارة، إن هو لو عنده مثلا 100,000 يشتغل بيهم وأشتغل بيهم ولا حج. الوجه الأول عندنا هنا إن لا يحج حتى بعض اللي هو قالوا المسكن والخادم ماشي بتعيش بيهم، لكن دولك لا. لكن الثاني والوجه الثاني قالوا لا، حتى لا يلتحق بالمساكين، ولا طلعهم يبقى مسكين أصالة. عنده أدوات؟ ما هي مال تجارة. معدات؟ ما هو هي دخلت في ذلك، ما هو ده مال التجارة. هو كده هنا قال أنه يلزم مال التجارة إليهما، وهذا الراجح عنده في المذهب أصلا. الزاد والراحلة، أنا قلت في الأول الزاد والراحلة أيضا. طيب قلنا حاجته للنكاح لا تمنع الوجوب الصحيح عندنا، ولكن هو ممكن يأخره، لكن هو قال خاف العنت تقديمه أفضل، يقدم النكاح على الحج، وإلا فتقديم الحج أفضل عندنا في الأفضلية، المسألة أفضلية. قال الثالث بعد زاد الرحلة أمن الطريق، لابد أن الطريق يكون آمن، لأنه لو الطريق الآمن هينفي الاستطاعة، فلابد الأمن شرط في الأداء. لا، الأمن عندنا شرط في الوجوب، أنا آسف. الأمن عندنا شرط في أمن الطريق، شرط في الوجوب. لكن لو قل على غلبة الظن، إلا لو قطع بأن الطريق غير آمن لا يوجب عليه، لكن لو غلبة الظن أن الطريق آمن عليه الذهاب. فلو خاف على نفسه أو ماله سبعاً أو عدواً، عندنا شرط ما الاستطاعة، ما هي دي من شرط الاستطاعة، يعني الوجوب. هم الثلاثة مش دي أمن الطريق، الاستطاعة، استطاعة نفسه، نعم استطاعة. ونحن قلنا شرط في الوجوب، لأن بعضهم قال شرط في الأداء، ده الإمام أحمد يرى أن الأمن شرط في الأداء وليس شرط في الوجوب. طب إيش الفرق؟ قالوا لو مات والطريق كان مخيف، يعني مات والطريق كان مخيف، عندنا لا يحج، لأنه ده من شروط الوجوب. عند الإمام أحمد قالوا يحج عنه، يعني أصلا إحنا عندنا لا يحج لأنه ليس مش واجب. هم قالوا لا، هو شرط في الأداء مش في الاستطاعة، هو كان مستطيع ولم فيحج عنه لأن تظهر الثمرة في ذلك. لما تأخذ عندنا هو شرط في الاستطاعة. قال فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا عدواً أو رصدياً، رصدياً ما أسف رصدياً طيب هو طبعاً خاف على نفسه أو ماله سبعاً، يعني إيش حيوان من الحيوانات، قال لك المنطقة فيها بيطلع علينا ذئاب سبع أسود ماشي، عدو، يعني أحد من الأعداء سواء عدو خاص به أو عدو عام في الطريق فله. رصديا ده اللي بيرقب الناس، اللي هو بيرصد جاي من الرصد، اللي هو إيش ممكن يؤدي بعد ذلك إنه يعترض في الطريق، اللي بيراقب الناس رصديا ده قطع ممكن يعني يكون ذلك، هو كان طبعا حتى مسلم ولا كان كافر أصلا، لكن علمه أن الطريق ده في من يقطعه. قال ولا طريق ولا طريقة سواه لم يجب الحج، خلاص لأن حصول الضرر. لكن الرصد ده أصله ممكن يكون هو مش قطع طريق، لا هو ده عين عين يرصد. قالوا لذلك معلوم قال لو أمكن إعطاؤه مبلغ يسير بحيث تمر فهل يجب الحج أم لا؟ قالوا لا وجوب بس يكره من عجب الكراهة، لأنه ممكن يحرض على الطلب، يعني هو يحرض غيرك على الطلب، فبعضهم قالوا يكره ولا يجب عليه. هو بقى شغال كده بتوع الكارتة، بس هي بتوع الكارتة اعتقد ده بالاتفاق ولا ايه، انا مش عارف، انا بصراحة نفسي مش فاهمها، ما بتوع الكارتة دول واقفين ازاي؟ اكيد في اتفاق، لان هم ما بيقفوش في الطريق يعملوا خشب وكلام من ده، ده في طرق طويلة فيها اكشاك وكده، مش متابع المسألة هذه. والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، وهذه طبعا بترجع للإمام الشافعي في الأمة تتكلم وقال يعني إيش، إنه ذكر إن كان البحر أياميها في خطورة، يعني في خطورة في البحر، فكان حتى قال ولا يعني كأنه أشار يعني إيش، وإن غلبت الأمان أو لا أكره له أو لا أوجب له، في بعضهم قالوا إن خشية في البحر، لأن البحر كان أياميها ركوب البحر ما كانش شيء يعني يسير، كانوا يخشون ذلك أو ممكن يهلكون، مش في بقى السفن الكبيرة والأشياء هذه، وكان ممكن يعني يحصل ذلك. وهنا بيقول إيش، والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، يعني طبعا الآن تستطيع أن تقول يعني إنك هذه المسألة أهي، ممكن واحد يخاف الطيارات، نعم ممكن واحد يكون بيخاف يركب طيارة يروح بالبحر يروح بالبر، لكن وجهة لا وجهة يخاف يركب الطائرة ممكن، لكن طبعا هو الان يعني ما نستطيع نقول ان غلبت الظن ان هي ان في امان فيها، يعني والا طبعا كله بقدر من الله. طبعا وجوب الركوب البحر ان غلبت السلامه، يعني لو عارف ان البحر في الوقت دوت مثلا ما فيش اشكال ما حدش قال حاجه والسفن تحتمل خلاص يبقى السلامه غلبت. بس كان هو مثلا زي ما انا قلت كده بيخاف البحر، هو نفس البحر طب يخاف البحر تعتمد ما يروح بالبحر. جزاك الله خير يا يوسف. إن احنا لم نجب عليه ذلك. بل بعضهم قالوا إن الرجل هو يعني استحب للرجل أن يستحب للمرأة عندنا خشية عليها، يعني هل لنا هذه نمرها كده. دخلوا بقى في البحار والأنهار وغير ذلك. طيب وأنه يلزمه أجرة البدرقة لأنها من أهب الطريق مأخوذة بحق فكانت كالراحلة، هي دي اللي انتوا اللي كنت بتقول عليها البدرقة هي قريبة من لو كان بقى كارتة ولا هي أصلا جاية من الغفارة الخفارة بالخاء، ليه جاية من الغفير اللي هي عندنا اسمه اللي هو بيخفر، اللي هو يعني هي أصلا لفظ هي فارسية، الكلمة خفارة دي فارسية أعجمية أصلا، يعني الخفارة واللي هي اللي يعني تأمين الطريق وغير ذلك تأمين الطريق. قال يلزمه أجرة البدرقة لأنه يعني إيش الناس اللي بتأمن الطريق يعني يلزمه يدفعها، لأن دي اللي بتأمنه الطريق إلى أن يذهب أصالة. وبعضهم قالوا ان الخفارة التبس في الاصحاب ان انا الخفارة هو اللي بياخدها الرصدي، فجعلوا انه ايش لو في الرصدي لو خد الاجرة يبقى هأمن لك الطريق. هتلاقي بعض الاصحاب اختلف، بعضهم ظن ان الخفارة لا علاقة بالرصدي، ذلك قالوا ان امكن دفع للرصدي مال يعني يحج بذلك، لكن الصحيح عندنا ان الرصدي غير الـ غير الـ غير الخفارة كما ذكر هنا. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان. يعني هو بطريقه يحتاج ماء وزائدة وزاد، يشتري بأجرة المثل. مثل ايش يا استاذ احمد؟ ايوه نعم، مثل اي مسألة عندنا في الشرع. وهنا قال ايوه الوضوء عند انقطاع الماء. نعم، واشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، هذا القدر الرائق وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان. يعني وطبعا حسب الزمان والمكان، لكن ما يمنع ان ممكن تجد ازيد قليلا لو كان هو مثلا بينتقل من بلد لبلد، هنا البلد ازيد او هنا ازيد قليلا او الزمان ده بتزيد، فممكن يعني ايش يحتمل ذلك. يعني يحتمل كمان انت ايش طبعا بتلاقي زجاجة المية عند البقالة هنا بكذا، ولكن ممكن تلاقيها في مكان تاني ايش سياحي زي ما بقول لك استاذنا. فهو هنا بيقول يعني ايش ان على حسب الزمان والمكان يعني اللي موجود، يعني المهم انه يلزمه ذلك، يشترط له ذلك. لذلك البعض الان بيحمل معه زاده ولا حرج في ذلك، يعني لو كان الغبن يسير فلا اشكال، لكن لو كانت المسألة حاجة بأضعاف الأضعاف فلا يلزمه انه يدفع هذه الأضعاف. مشكلة الآن ممكن تاخدها قياسا على العملة الآن. ايش نعم، وعلف الدابة في كل مرحلة، واحتاج بقى جماعة علف نشتريها ايضا، فدي برضو نفقة. بنزين مثلا ركب عربيتك تحط هنا بنزين، غير لما تخش بقى الحدود تحط بالعملة التانية بنزين اضرب، فنجيب معك جراكن تحطها في العربية عشان ايه وانت داخل. يعني وجود بنزينات على الطريق، الطريق مثلا مخصوص بنزين. ايوه ما هو يلزمه العلف، وعايز يقول له ان السعر كمان السعر. لا هو عايز يقول لك ان هو زي ما قال له الزاد والراحله بيلزمه انه يوفرها، ويلزمه برضو وهو بيحسب العلف. لا. يعني زي ما لو مسافر بري هيحتاج البنزين كمان انت قلت الان يعني. وفي المراه خلينا ندخل بقى في المراه، ان يخرج معها زوج او محرم او نسوه ثقات. طب كيف تحج المرأة؟ قال هنا يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات. زوج واضح لو ذات زوج يبقى معها زوج، محرم إما بالنسب أو بالمصاهرة أو رضاعة أيا كان أصالة. طب ما رأيكم احنا مخدناش خدنا المحرمات نسب ومخدناش دي مخدناش زوجة الابن بالرضاعة، زوجة الابن بالرضاعة تحرم على أبيه من الرضاعة أم لا؟ يعني الأب أم زوجته أرضعت زيد، زيد راح تزوج سهير، والوقت أبوه من الرضاعة محرم لسهير دي أم لا؟ ابن من الرضاعة زوجته أبوه من الرضاعة محرم لهذه الابنة أم لا؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. تفهمين الحديث؟ ايوه يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسخ. طب هي انت ده خلاص كلامكم؟ ده مش هقول عندكم كلام انتم؟ يعني تحرم ولا لا تحرم؟ ما تعرفوش. لا اصل هي انا وانت قلت ذلك. هي المرأة دي سهير دي محرمة بالنسب ولا بالمصاهرة؟ بهاش ما عشان انت اصلا ايه شغال في اللي انت فيه. ما على حسب فهمك للحديث ما تتسحبوش معايا. انا بسحبكم. وهو الان لان الجمهور على التحريم. ابن تيمية يرى بعدم التحريم. بس الكلام ده في نظر. واستدل بآية وربائكم وحلائل وابنائكم الذين من اصلابكم. فقال دي مش من اصلابك. فاراد ان يخرج هذه عن تلك. مع ان الجمهور يرون ان ده محرمية. فانا اتركها لكم. انا بس بقى انت عارفكم هتأتي ان شاء الله معنا بقى. استواء عشان انت ما لوها كده معنا الان. عشان هي بره ال انت بقى تشرح لنا المره الجايه ان شاء الله. بس سجلوا على الاخ ده كده المره الجايه يشرحها. ممتاز. قال يخرج معها زوج او محرم او نسوه ثقات. طيب الزوج طبعا هو كل دي مساله ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم. نهى سلم أن تسافر المرأة مسيرة طبعا في ثلاث أيام وليلهن في يومان وليلهن يوم مسيرة يوم وليلة. وهناك حديث أيضا أن تسافر بغير بحر ولم نشترط فيها المدة في الحديث. فقال هنا إذن لا يجوز السفر بغير بحر. فما الذي جعلنا نقول بالنسبة ثقات؟ خلاص الزوج محرم والمحرم الثاني ثم النسوة الثقات. وحديث ابن عباس اللي قلت دوت لأنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم قضى على مسألة المدة عشان ما حدش يتكلم في السفر 80 كيلو مش 80 كيلو مش أيوة هو كله شغال بالسفر 80 كيلو. فلو كان السفر أقل من 80 كيلو يجوز. لكن هنا الحديث ده يتعلق به النووي وخالف المذهب وحقق ورجح وأنا أراه الترجيح الصائب خلافا بقى لكل من درسنا معهم في هذه المسألة لأن المسألة فيها توسع. لكن قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولم يشترط المدة أصلا. فكل ما كان سفرا طويلا أو سفرا بلاش طويلا سفرا يسمى سفرا ملوش علاقة سفرا فلا تصح المرأة تسافر بدون محرم. طب ما الذي جعلنا نستثني في المذهب والنسوة الثقات؟ حديث حكيم صح نعم حديث عدي بن حاتم لما قال سلام أعلى يطول بك الزمان. لا خلي بالك ان مدة القصر دي شيء سفر للقصر غير اللي انا بتكلم معاه السفر للبحر فما تدخلش فيه. سفر للقصر عندنا في أدلة احنا بنتكلم مع سفر المحرمية لأنه محرمية جي فيه لا تسافر ثلاث ليالي ليلتين يوم ثم قال نصف يوم أو قال البريد لا تسافر بريدا مسافة بريدا والبريد ده نصف يوم ثم قال هنا حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالبعض يقول لك ده مطلق والتاني قيد. قلنا لا. طب وقيد كم مرة؟ 3-2-1 نصف يوم. يبقى أصبح المسألة ده كله على سبيل المثال كل ما سئل مثلا كما يقول ثم معك الحديث لا تسافر بغير بحر. وده اللي بيخليك تقول ان اي مكان سفر لا تسافر عشان ما عادش غير حساب الكيلو دلوقتي كل شويه. طب هو على اول البلد ولا اخر البلد عمران؟ طب مش عارف ايه. المهم ما علينا. وان كان البعض قال طبعا ان هي مسافه اللي هي 80 كيلو على مسافه القصر وان كان هذا محل خلاف لكن انا والراجح حديث ابن عباس لا تسافر الا مع ذي بحر. نرجع للنسوه الثقات. حديث عدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل طول بك الزمان حتى ترى الضعينه. تخرج من الحرة بغير جوار فتصل إلى فتطوف بالكعبة لعل يطول بك الزمان، حديث طويل، ثم قال لعل يطول بك الزمان إلى أن قال حتى ترى المرأة تخرج من الحرة بدون جوار حتى تطوف بالكعبة. فاستدلنا هنا على جواز، طبعا هنا على جواز خروج المرأة الثقات من عن النسوة الثقات في الحج الفريضة فقط، لأنهم قالوا هنا استثنى السفر الواجب، السفر الواجب، وقالوا هنا في الحج الواجب، هذا المذهب عندنا على ذلك. والبعض توسع وقاس وجعل بقى في حج النافلة وعمرة النافلة، وأصبح الأخوات كلهم طالعين رايحين جايين في العمرة براحتهم كده، إيه بيعتمروا ويقول وهذا لما أدين الله هذا لا يجوز. السن ولا غير السن كل هذه بيناه، لكن خلينا نرجع للمذهب، نسافر بغير محرم في غير العمرة الواجبة يكون عمرة نافلة وهذا لا يصح. قالوا نعم في العمرة الواجبة أو في الواجب، سفر الواجب وهو الحج الواجب، ده استثناء عن الأصل، والاستثناء لا يقاس عليه، لأنه قالوا الأصل عدم السفر بدون محر، استثنى بهذا الحديث، وأصلا إحنا مخالفين فيه، يعني المذهب اللي بيقول به الجمهور لا يرى ذلك، يرى أنه عدم جواز السفر بدون محر، بل بيجعلوا أن ده مش من شروط الحج، لكن الصحيح رجعت ولا أديد الله بالحديث، خلاص إنه هذا استثناء لكن لا يقاس عليه. حديث المرأة، حديث عدي بن حاتم إنه هو عن الضعينة هذه تخرج قال ولا ليس لها جوار أو بدون جوار يا معاش حد، وحتى تطوب بالبيت، والحديث خاص بطواف البيت، فقالوا هنا إنه هذا في الحج الواجب فقط عندنا. ما عندهم قال اللي أراد إنه يقول بذلك إنه خبر، لكن هو عن يقوله خبر، يعني هو هو هو المانع إن خبر يروح بدين شاء، يعني هو ده إنكار ولا هو مثلا بيقول له الخبر ده عشان هو ده إقرار، هو بيقوله له على سبيل الإنكار عشان تقول إنه ولا على سبيل إنه ده سيحدث، يعني مش المحتمل، يعني محتمل إنه لا مش بإنكار، هذا الحديث من أوله ده بيخبره حاجات هتحدث جيدة على عن بعد ذلك، يعني حيث ده دلالة على أن الأمن انتشر وأن في رواية أخرى لا تخشى على نفسها وتخرج على نفسها الذئب، فهو ده دلالة على أن الأمن سيزود والرقاء يزود، يعني من باب الخير، فهو مش بيقول من باب الإنكار. هو البعض قال أنه أراد أن يتخبر لا يبقى للتخصيص، نعم هم المخالف قال ذلك، لكن هو الحق أنه خبر رد بليش إيش اللي فيه أصاره، يعني لأنه استثناء عن الأصل، الأصل عدم جواز السفر بالبحر، فأنت لو خرجت عن الأصل كان تقيس، وعندنا ما خرج عن القياس وغيره على دائم قاس، يعني الأصل أنك أنت بالمنع واستثنيت المنع بالجواز، فما تقيس، خاصة أن هم هو ليه جعل المسألة مفتوحة دلوقتي يسافروا، أخذ الحديث ده أو أخذ العلة المستنبطة أن المسألة الأمان، ثم رجع بالعلة المستنبطة دي راح معممها، فقال ما تتحقق الأمان يبقى خلاص إيش يجوز. قلنا لو طب عندنا أصل تاني أو قاعدة أصولية إن العلة المستنبطة إذا رجعت على الدليل بالبطلان أو بالتخصيص، فالعلماء الأصول المختار بالبطلان يردوها بالكلية، التخصيص فيها خلاف، والراجح إن رجع بالتخصيص إن هو فيها إبطال جزء من الدليل، يعني أنت لو رجعت استنبطت العلة الأمان ثم قلت الآن ما لم تحقق الأمان يبقى الآن تسافر، يبقى أصبح الحديث ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ملوش، لا أنت عطلته. طب ليش عطلته؟ لو كانت العلة منصوص عليها نقول نعم، إنما نهيتكم من أجل الدفة عن الدخار، فالعلة منصوص الشرع، لكن لو كانت استنباطة يبقى أنت اللي هتوقف النصوص، وهذه مسألة إيه إشكالية فيها مسألة. عموما حتى ما نتفرع عن هذه المجيب مبحثنا، لكن إحنا قلنا لأينا لين قالوا نسوة ده في التخصيص بقى، لان احنا عندنا دليل عام ما عدلناش، احنا ما رجعناش، ما احنا عندنا دليل، ده مش قلتي انا اللي قلتها، ده اللي اقوله العله مستنبطه. لا مستنبطه ده حديث وانا استنبط، لا انا مش عامل امانه، عشان كده ما بقولش ان العله الامان، انا بقول الحديث ورد ان المراه ستخرج من الحيره تطوف بالكعبه بدون جوار، فقلنا خرجت النبي صلى الله عليه وسلم بين انها خرجت للحج، فقلنا خلاص إذا لو خرجت للحج نقولها بالاستثناء. لا مش نقيد، لان هو مش جاي على العموم، هو الاصل ان احنا نتكلم مش في النوافل، احنا نتكلم في الفرائض، ان المرأة ستحج أصالة. احنا نتكلم على الحج، بقول ان ده الاصل. حج برضو متن الحديث هتلاقي فيه لا دي مسألة تانية، اللي هي الحج النيابة في الحج الواجب، لان دي فيها نص هيأتي معنى ان هي نيابة الحج أصل. لا انت تريد تعمم، والاصل احنا هو اصل التخصيص مش تعميم. هو انت الان بتاخد الحديث تريد انك انت تجيب له وجه للتعميم. انت دلوقتي الحديث جاي في الحج الواجب، انت من هو حج الواجب، انت تريد تدخل فيه الحج النافله، فمعناك انك هتعمم الاستثناء. فرجعنا قلنا لك لا، لو كنت هتقيس كنا نقول نقيس في حاله ان الاصل فيه الاباحه، فتقول ما فيش فرق، لكن احنا مستثنين عن الاصل اللي هو نهي عن النهي، ان هم قالوا الحج الواجب الذي احتاجت اليه، والحج النافله مش واجب. هم بيقولوا ان ده استثناء عن الوجوب، عن النهي اللي جاء، فاستثناء بالواجب. لو اردت ان تلحق هتلحق بيه غير الواجب، ده محتاج لدليل وتوسع، هو ده اللي يقصده. طب هم قالوا نسوه ثقات على اساس ان هم ايش، لو انقطعت يعني تنقطع الأطماع عنهن، لأنهم أكثر من امرأة. بعضهم اشترط أن يكون في مع إحداهن محرم، مع إحداهن محرم، حتى يعني يلبي احتياجاتهم ويكون معه. والصحيح أن احنا لم نشترط ذلك في المذهب، دي أوجه يعني. قالوا لا يشترط أن يكون معهن محرم، لكن لو كانوا نسوة وثقات فهم يعني بأنفسهن يعني يقطعن الطمع فيهن، لأنهم أكثر من واحدة أصالة. طيب هنا والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن، أو قال هنا هو، وأنه يلزمها أجرة المحرم وإلا ذلك. طب هو الأصل طبعا أنها لا تحج. طبعا أنت معنى كده عندنا في المذهب أن المرأة إذا تحقق معها المال للزاد والراحلة وأمن الطريق ونسوة ثقات، ده ممكن تخرج تحج أصالة. طيب لو كان معها زوج قال لا أنا ممكن أخرج، لكن أنا مش أخرج ببلاش، او عندها محرم بلاش زوج، محرم من عائلتها، قال انا اخرج باجره، انا هسيب شغلي اخذ اجازه، فانا اريد اجره مقابل ذلك. فهنا قال وانه يلزمها اجره المحرم اذا لم يخرج الا بها. لو لا انا اخرج معاكي، وطبعا هذا تقدم اذا معها مال الاجره، طبعا مش اجره انها تحججه، هي ممكن فكره، بس هي طبعا الاشكال اللي هتدفع له في زماننا هتضطر تدفع له. أيوة أين كان حلاء المشكلة عندنا، هم بيقدروا يسافروا من غير تأشيرة حج أصلا، يعني ممكن كان يسافر الطريق وينزلها وهي اللي تدخل بالحج ويرجع اللي هو الواحد، لكن احنا ما نستطيع السفر إلا هم عشان معاهم نفس اللي هي التعاون دول. أين كان حتى بس ما نخش في دي، أنا أتكلم اللي كان ممكن يبقى سبيل في السفر فقط. وقفنا فين؟ يبقى قلنا الآن لو معها أجرة المحرم تدفع له الأجرة ويحج معه، تدفع له الأجرة ويحج معه. لا ما عندناش جاي يا حبيبي، جاي جاي جاي. الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. ليش؟ قالوا هنا لأنه جاء المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم والرجل قال يا رسول الله إن أبي شيخا كبير، هنا بدي أدركته فريضة الحج الواجبة، فريضة الله الواجبة على عباده، لا يثبت على راحلة أحج عنه. قال يا سلم حج عنه واعتمر، كمان في رواية ودي استدلنا منها الوجوب العمرة، هنا زلنا قال حج عنه، هنا قال لا يثبت على راحلة. وفي رواية في حديث المرأة أيضا جاءت إن أمي أدركتها الحج كبيرة لا تثبت على راحلة، أفأحج عنها؟ قال حج عنها. أيضا. فهنا أصبح من الشروط الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة. لذلك لما لم تستطع، لذلك لو نقول لو واحد مش قادر يركب امرأة كبيرة خلاص أو رجل كبير وصعب عليه ينزل يسافر ويروح طيارات ويرجع، لو قلنا أسهل شيء الطيارة يعني في السرعة، وخلاص أصبح إنه ما يستطيع في مشقة، فهنا خلاص يعني. لكن لو عنده لا يسع عنده مشقة فأصبح عليه نزول شروط الوجوب، من شروط الوجوب. وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا، يعني وجد قائد يقود وطبعا عنده زاد وراحلة واستطاع وجب عليه الحج، وهو أي القائد كالمحرم في حق المرأة. يعني ما قلنا القائد زي المحرم حق المرأة، لو كان لي أجرة ممكن يأخذ أجرة ماشي، ما كانش يبقى لا إشكال. والمحجور عليه بسفه كغيره، المحجور عليه بسفه كغيره في وجوب الحج لأنه مكلف عليه أيضا، لكن لا يدفع المال إليه ليبذره، لكن يخرج لنا من عندي يعني. مباشرة. لا لا لا، هو لسه ما انتقلش، هو كان بيتكلم، انا جبت العكس، هو بيقول يعني الرابع ان يثبت على الراحلة بلا مشقة، يعني هو طلب منه يثبت على الراحلة بلا مشقة، مش انابة الان، انا ما جبتهاش انابة. سيبك من الحديث، انا قلت ان الحديث استدلت به على انه لم يستطع المشقة فسقط من عليه الحج. هو مباشرة، لا هو بس، انا لسه هقول بقى النيابة دي هتاكي حديث تاني هيسأل الشروط الغير، لكن انا بتكلم ان هو لم يكلف خلاص، وبالتالي هو لذلك هو بيقول لنا ايش، ان يثبت بلا مشقة، لانه لو ثبت بالمشقة خلاص ليس له، لا مش هتسقط لو مع المال والزاد. هيأتي بقى الكلام انه يوكل غير المباشرة، لكن المباشرة شرط انه يكون يستطيع انه هو المباشرة اللي سقطه، انه يستطيع زي المريض. نعم. وعلى الأعمى الحج إن قلناها هذه، والمحجور عليه بسفه كغيره ووجوب الحج، لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي، يعني كده الولي يخرج معه عشان ينفق عليه. والحق إنه ممكن يعني لو الولي يضع لغيره المال وينفق عليه وده أوفر يصح أيضا، يعني يوكل حد مثلا من المسافرين في الحج ويديهم المال ليراعي، لا شك أن هذا أيضا، لكن هو المقصود هنا أنه لا يدفع له المال. قال أهو قال أو ينصب شخصا له، يعني إذا ما تولاش بذلك ممكن يوكل حد من الحجاج أصل المشرفين كذا يقول له أصرف عليه هذه أيا كان. نعم بالضبط. المحجور عليك السبب كغيري، يعني واجب عليه الحج زي المرأة وموضوع المحرم والكلام ده، لا كغيري من مكلف، يعني هو مكلف فعليه الحج، بس هو المشكلة مش هنديله المال بالضبط كده. وبقى دي في الحتة اللي هي النص الثاني اللي هي لغيره عندكم. طب ناخد لغيره خلاص، بس مش باقي لغيره سطرين ولا ايش؟ صح؟ هي بالضبط مش تاخد معنا عشان يبقى وقفنا عند المواقيت. يعني تحملونا النهاردة معجزة، الموضوع يسير النهاردة خلاص، وبالغالب احنا اغلبها قلنا. النوع الثاني استطاع تحصيله، صح؟ استطاع تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج، يعني حجة الاسلام او العمر، وجب الاحجاج عنه من تركته. يبقى اول شيء من الديون تخصم من مال الحج. من أين؟ حديث مسلم المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي مات تحج، رواية أخرى لم تحج، أفأحج عنها؟ قال حج عنها. ثم بين أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله الذي له، واقضوا الله الذي له فإن الله حق بالوفاء. أصبح ذلك في حكم الدين، النبي صلى الله عليه وسلم بين بحكم الدين فلابد يحجب من التركة أولا، فكان الحج كالدين لا يسقط بالموت، يعني الدين لا يسقط لو في تركة، طبعا لا يسقط بالموت. طب لا عن اول قدم الحج قدم الحج قول من تركته لو عجبت التركة لا يجب عليه يجب على الفارس ولا حتى على بيت المال صحيح. طيب والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه هو قبلها لو هو قالوا لو لو لو مات بعد الوجوب قبل ولكن قبل التمكن يعني زي في صورتنا هنا مثلا مع الفلوس مع كل شيء لكن جات له الفلوس بعد انتهاء موسم الحج فهو لسه هينتظر قرعة جديدة بقى اللي بيعملوها او التأشيرات او الكلام ده فلم يتمكن لا ما تمكنش لكن حدث الوجوب ومات قالوا ما لم يتمكن من الأداء لم يقضى من تركته لأنه لم يستقر عليه الوجوب لم يستقر عليه الوجوب يعني ما أتاش حتى زمن الحج عشان يحج فيتمكن من الأداء وهو لم يفعل لا يا شيخ انسى بس الحج عنه الآن احنا نتكلم في التركة في التركة الآن قلنا مات ولم يحج قلنا لو شروط الوجوب حدثت ولم يتمكن من الأداء قالوا لا يؤخذ من تركته ليش؟ لأن يستقر الوجوب عليه إذا مات في أثناء وقت الصلاة قبل التمكن من الفعل قالوا لا شيء عليه قياسا إذا مات في أثناء وقت الصلاة قبل التمكن من الفعل فقالوا ليس طبعا عندنا المذهب يروا انه يعزم على الصلاه وان لم يصلي عشان لو مات لكن هو لو مات ويصلي في الوقت فقالوا ليس عليه شيء لذلك قالوا هنا لم يتمكن من الاداء ولكن هنا ليس عليه عذر من التركه والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه يعني مش قادر اما مريض ومرض يبقى ما تحققتش شروط الوجوب لذلك تقول تحققت شروط الوجوب وقبل التمكن من الأداء من هذا طيب وإن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه يعني واحد مريض عاجز ما استطاع رأس ومرض لا يرجى برؤه ما يستطيع لذلك قالوا معضوب أو هرم كبير شيخ شيخة قلنا كل هذا وعنده مال إذا وجد أجرة إذا وجد المال لمن يحج عنه وجب لزمه بس أجرة المثل لذلك بعض هنا ممكن يعطي بناس في مكة بعضهم بيدفعوا ناس لمكة طلاب علم يكونوا عايزين فقراء أو ناس أو موجودين تطوعوا في ناس بتطوع ناس بتاخد نفقة فيحج عنه فلو عنده المال إنه يستطيع أن يدفعه ليحج وجب عليه لزمه أن يدفع ذلك ويحج إنه مستطيع بس بغيره لأول مستطيع ولا مستطيع بغيره تمام؟ إن مستطاع استطاع إما بالنفس أو ببذل الأموال وطاعة الرجال يعني يجد رجل يطيعه إنه يذهب لذلك قالوا فلذلك الحديث أيضا ابن عماس امرأة إن فريضة إن فريضة الله على عباده انتبه إذا ما ماتش إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وهذه كانت في حجة الوداع هذه المسألة إيش للمريض الذي عاجز لا يثبت على الراحلة أو ليش أو كبيرة قالت شيخا كبير عموما كبيرا فقالت أحج عنه دلالة على جواز الحج النيابة وفقنا في ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة وخالفنا الإمام مالك قال الإمام مالك لا يرى النيابة إلا في اللي يقدر أن يحج بنفسه وأني فيها تفريعة ندخل فيها الآن قال ووجد أجرة من يحج عنه يعني وجد الأجرة اللي يحج عنه ولزمه لو طلب أكثر لا يلزمه يعني أنا عشان أحج عنك مثلا بدل 200 300 يعني أضعاف لا يلزمه الحج لا يلزمه الحج قالوا المعضوب إذا كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر، بعضهم قالوا لا تجوز الاستنابة لأنه لا يشق عليه الذهاب إلا لو كان فعلا لا يستطيع أن يتحرك من بيته، ده أمر آخر. أيضا أمر آخر، ولو بدل يعني أعطى ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح. لو أعطي، لو بذل صح ولدوه ناسف، لو بذل ولدوه أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله. يعني واحد جه ابنه قال له أنا أديك فلوس يا أبي تحج، ده كده ممتاز الحتة دي. يعني لو الابن معاه فلوس وراح لأبوه قال له خد فلوس الحج، أو جه واحد قال له أنا هحججك أدي الفلوس، لم ينزل بالقبول. ده أصل عندنا في الشافعية، ليش لم ينزل بالقبول؟ نعم قالوا للمنة لا يلزم بقبول المنة، لذلك قالوا لا يلزم، لا يلزم لكن يصح يصح، قالوا لا يلزم ذلك في لا يجب قبوله في الأصح. وعندنا قول ثاني يجب الحصول في الاستطاعة، ولو بذل الولد طاعة وجب قبوله. يعني لو جاء ابنه قال له أنا أحج عنك وجب القبول. مش الابن قال له قال له انا هحج عنك خلاص مش هيديله مال ويحج، لا ده هو مش هيستطيع الحج بس ابنه قال له انا ساحج عنك خلاص كده هنا وجب القبول. وجب القبول لو بذل الولد الطاعه وجب قبوله، يعني اذنه له في الحج، يعني هو لازم ياذن له انه يحج عنه، يجب له ان ياذن ليه؟ الاستطاعه موجوده خلاص، هو مش رايح لكن في غيره ممكن يروح. للحديث امراه للمراه هذه يعني طب شيخ هو ينفع كده؟ فين صوت ده؟ احنا سايبينها بالنا كتير، ايه ربط ال... لا انا قلتها دلوقتي دي يبقى هي فاتت. انت بتقول عيدها؟ أنا شيخ بقولي يا بعيدة، هي عدت طيب أنا أقولي كده يا شيخ ما تقوليش أنا عدتها دي أولها كلها، ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه دي إيه الأجرة. طيب ما دي ويشترط كونها الأجرة فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه، لقلناها قبل كده في الحج بالنفس النفقة المذكورة، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا لأنه موجود. مش احنا قلنا في الـ في الـ في الـ في بيحج بنفسه قبل ما يروح يكون سايب لأولاده نفقة العيال ذهاب وإياب، لأنه هو اللي هو هيروح هيغيب عن العمل. فهنا قالوا لا اللي بيحج عنك دي مش داخلة في النفقة، لازم تكون موجودة. قال ان هو موجود ومش مسافر فاستثنوها واضحه. طيب طيب قال ولو بذل الولد الطاعه وجب قبوله. قال وكذا الاجنبي في الاصح، يعني لو الاجنبي جه قال انا ايضا انا اذهب واحج ما ادالوش المال، المال في منه لكن هذا ليس في منه، قال كانه هو يعني بالنيابه عنه في الاستطاعه، قال وجب قبوله في الاصح. طيب هذه آخر شيء عشان أنت خلاص كده. لو بدأ الولد طاع طاع أنا خلاص بنسى كده. لو بذل الولد الطاعة يعني. يعني بذل الطاعة. هو بذل الأول لما قالوا بذل ولده أو جميع مالا يعني أعطاه. ماشي دي في الأولى اداله مال. هنا بذل الولد الطاعة يعني هو قال له أنا جاهز أنا يمكنني أحج عنك ببدنه، الأولى كان هيديله فلوس والتاني اللي يحج فقالوا ما همنا، قالوا أنا لا أنا مستطيع أن أنا أذهب وأحج عنك، فقال لازم القبول هنا. الطاعة دي هو الطاعة دي عن الإذن، يعني هو من التطوع عن الإذن، قبول الإذن أنه يحج عنك، يعني وجب قبوله. يعني ايش هو قال له انا موافق ان انا احج عنك، قال وجب قبوله يعني وجب ان ياذن له في الحج، ما هو اصلا ما يستطيعش يحج بدون اذنه، فلم هو حي. فهو يقصد لو بذل الولد الطاعة يعني قال له أنا موافق أن أنا حج عنك أو الأجنبي قال له حج وجب القبول يعني وجب له أن يأذن له بذلك. واضح؟ في كلام طبعا في تفاصيل أو ذكرها في المؤذن على مسألة اللي بذل الطاعة ده بقى لو كان أجنبي حالته إيه وهل هو ممكن يعني تقي مش تقي ليس موضوعنا هنا لكن إحنا بنتكلم في المسألة إنه هنا قالوا لو ليش إن استطاعت حققت خلاص إحنا كانت مشكلتنا مع إنه استطاع الحق أي واحد ابنه أو أجنبي قال له أنا أستطيع فقالوا هنا وجب القول وجب طبعا كل ده في المعضوب اللي هو لن يستطيع أن يحج فهمتم؟ طيب نقف عند باب المواقيت فضل هي ما تمر مثلا نعم انتني ان النائب هل لابد ان هو يكون حد حق هو ما جابهاش هنا هنمشي اذا ما جابش في شروط صيف مش يعني في شروط طبعا للنائب بس هي هو ما ذكره هنا طبعا هننظر فيها اذا ما كانتش هنستدركها ان شاء الله لان هو ما ذكرهاش هنا اصلا انا بس بدي ماشي مع المتن ولو قلت حاجة دلوقتي انت هتقعدوا فيها بتاع ساعة او نص ساعة انا ممكن نقول الشروط لو عايزين لكن كفاية النهاردة عليكم اخرناك المذهب هل يجوز سفر المرأة في العمرة الواجبة من الحج فقط عمرة والحج الواجب احنا عندنا المذهب بيقول ان العمرة واجبة وبالتالي فيرون تسافر في المدور محرم في العمرة الواجبة ايضا لان هو احنا عندنا العمرة والحج بقت حكم واحد اصالة فضل دكتور انت كلك عدناك العشرة و كده هو لازم يرجع الذهب تاني ياخد فلوسه لا مش يبيعه على البيع الاصل كده البيع باطل اصلا يعني اشترى الذهب نسيئه يبقى باطل ايوه هو الذهب هياخد سعر بقى اليوم ده هو هيكسب فيه كده بس هو حرام الذهب عالي قاعد يعلى كل يوم فهو دلوقتي اصلا اشترى نسيئه فالبيع ده باطل البيع الباطل لابد انه يفسخ بص يا دكتور الاول هو بيقول اعمل ايه الاول هنقول له الصح ايه اللي تعب الصح اللي تعب ان البيع ده باطل انه اشترى ذهب نسيئه يعمل ايه يقول له راجل خد سبيكتك وهات لي فلوسك ده المفترض يحصل وعايز يعمل عقد بيع جديد بقى يعمل بيع جديد بالاسعار الجديده بس ما خلاص بيع جديد هو ده بيع باطل والبيع الباطل الان انه يسترد ماله والتاني يسترد ذهبه ويعقد من اول بقى عقد جديد خالص ده الصحيح خلاص ده موضوع تاني بقى نحن بنسأل الأول على التكييف الشرعي هو لو راح له بس هو غالبا دلوقتي هيقول له يعني هشيله فوق راسه لأن الوقت ده بيطلع كل ساعتين مش كل ولا ممكن كل نص ساعة كمان بسبب العملة وبالتالي فهو لو اشترى من 10 أيام 12 يوم ما يعني هيستقبله بالأحضان يقول له تعالى لي لكن هو الحق يعني إن البيع ده باطل ولا يترتب عليه أصاله وقع في الربا ويفهم يقول له ليه يقول له عشان ده حرام ويقول له اللي انت بتعمله ده حرام واللي انت قاعد تاكل حرام ليل ونهار ده الشيخ هتكون بيبقى على كده للاسف وماشي حرام اتفضل شيخ يا حبيبي قلنا البيع باطل ولما يكون البيع باطل يبقى لازم يرجع لاصله لا يتملك البايع الثمن ولا يتملك المشتري السلعه فكل واحد ترجع لحاجته انا بتكلم عربي فخلاص لازم ترجع حاجته انت كانك بتزق فيا هعمل لك حاجه جديده ملهاش هي هو البيع باطل يبقى لازم يحصل كده مش عارف ليه ما بتقبلوش ساعات المطلوب احنا طلبه علم يعني المفترض ان لما نقول ان هي مساله كده يبقى هي كده كأنك هجيبها لك منين تاني. هو مرضيش لازم بقى أو يحاول معاه. وفي الاخر طبعا في الزمن الموجود احنا فيه للاسف هو التاني هيرضى مش عشان خاطر الشرع وغالبا الا لو هو يعني ما كان جاهل. وانا عارف ان هم مش جهال, ان هم عارفين كويس الدنيا ماشيه ازاي اصلا. بس طبعا صلى الله عز وجل ان ينصر اخواننا في فلسطين, صلى الله عز وجل ان يوفقهم ويسدد رميهم وان يسدد. صلى الله عز وجل ان يوفقهم ويسدد رميهم وان يمكنهم على عدوهم وان يرد كيد الاعداء في نحورهم وان يجعل الاتهم ومعداتهم كل تجعل عليهم يا رب ان يوفق رمي الاخوه ويسددهم ان يثبتهم. والله اسال الله عز وجل ان يثبتهم, اسال الله ان يخلص ايمانهم ويخلص قلوبهم وان يرزقهم النقاء والعقيده الصافيه وان يرزقهم تعلقهم بالله وان يجعلون هذا العمل ابتغاء مرضات الله, لا ابتغاء ارض ولا ابتغاء جماعه ولا ابتغاء شيء الا ان يكون يريدون رفع عباده الله الى الله. نسال الله عز وجل ان يخلص قلوبهم لذلك وان نسال ندعو لهم بذلك. وإن كان الله عز وجل يوصل لنا هذا الدعاء لهم فنسأل الله أن يوصل لهم بإخلاص العقيدة ونقائها واحتساب ذلك لله, لا رفعة لجماعة ولا حزبية ولا اعتقاد معين ولكنه ولا حتى أرض, لأننا سنظل في قتال مع هؤلاء إلى قيام الساعة. القتال مع اليهود ليس قتال أرض وليس قتال مؤقت وليس قتالا لأغراض معينة. القتال مع اليهود الله عز وجل بيّنه لنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهره لنا هو لقيام الساعة. هم قتلة الأنبياء وهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم من كانوا سببا في سمه وغير ذلك وهم الذين تعرضوا عليه وآذوه وهم في قتال المعنى لقيام الساعة. وهذا لابد أن يؤصل عند الناس, هذا لابد أن يؤصل عقيدة أننا هذا القتال ليست المسألة أرض ودولة ودولة وحقوق وفقط. نعم نقول ان لا شك ان في جهاد الدفع نحافظ على الدين وعلى الارض وعلى القط وعلى النفس وعلى المال, لكننا نقول اننا ندعو الله عز وجل ان نقاء العقيده وصفائها عند هؤلاء هو بسبب النصر, هو سيكون مفتاح النصر. كلما كانت العقيده واضحه ونقيه فلابد سياتي النصر, ونحن ان شاء الله يعني نسال الله عز وجل لهم ذلك وانهم هم يكونون مفتاحا لنصر عظيم سيكون بعد ذلك. ان الله يمكن لهم ويمكن إخواننا جميعا في هذه الأراضي وأن يعلو فيها لا إله إلا الله ويعلو فيها الإسلام ويرجع فيه الأقصى لراية الإسلام. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا أيضا وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين ونصرة إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.